السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الدرس الثاني من دروس سلسلة التفسير المبسط للقرآن الكريم. وقد بدأنا الدرس الأول في اللقاء الماضي، بدأنا بمقدمة ذكرنا فيها تعريف التفسير وأهميته وتعريف القرآن الكريم، وألقينا الضوء باختصار شديد على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والإعجاز التشريعي والإعجاز البياني والإعجاز الغيبي في القرآن الكريم. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى الكلام عن تفسير الاستعاذة. إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ تفسير الاستعاذة، فالاستعاذة اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن قدر لنا الله في الوقت وبارك لنا فيه نتكلم عن تفسير البسملة ونأخذ آيات من سورة الفاتحة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبدأ على بركة الله بالاستعاذة، تفسير الاستعاذة. يعني إيه الاستعاذة يا جماعة؟ بس قبل ما أقول، عايز أذكر المنهج بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه في الدرس اللي فات، وقلنا منهجنا في التفسير هيكون إيه. سنعتمد في تفسير القرآن الكريم على تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد فبإجماع الصحابة وأقوال الصحابة، فإن لم نجد سنفسر الآية من اللغة العربية بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبدأ بهذا المنهج وبهذه الطريقة إن شاء الله تفسير الاستعاذة. يعني إيه الاستعاذة يا جماعة؟ يعني كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الجملة اسمها الاستعاذة لأنها تبدأ بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنمسك مع بعض بقى الكلمة واحدة واحدة كده إن شاء الله، وهنفهم بإذن الله وما نقلقش من أي حاجة خالص، ولو في أي حاجة غامضة نسأل بإذن الله. طيب، الجملة بتقول إيه؟ نحن دائما قبل أن نقرأ القرآن الكريم نقول، قبل أي سورة بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بنقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه؟ ليه بنقول الكلام ده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنا لما بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى أنا كده بستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب يعني إيه بقى؟ نبدأ مع بعض كده ونشوف واحدة واحدة. ها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعال نقف عند كلمة أعوذ. يعني إيه أعوذ؟ أعوذ يعني ألجأ وأحتمي وأستجير بالله سبحانه وتعالى. أعوذ جاي من الاستعاذة، والاستعاذة يعني الاستجارة والالتجاء والحماية بالله سبحانه وتعالى. يعني أنا بستجير بالله وبحتمي في الله سبحانه وتعالى وبلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ده معنى كلمة إيه؟ أعوذ. أعوذ بالله يعني أحتمي بالله، أستجير بالله يعني ألجأ إلى الله. طيب أعوذ ده معنى كلمة إيه؟ أعوذ. طيب بالله يبقى إيه؟ من المستعاذ به هو الله سبحانه وتعالى. بالله كلمة الله هنقف عندها إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن البسملة، هنقف عندها بالتفصيل، ولكن هنا هنكون نتكلم عنها بصيغة عابرة. لما بنقول أعوذ عرفناها معنى كلمة أعوذ يعني طلب الحماية واللجوء والاستجارة بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله كلمة الله ده لفظ الجلالة، علم على يدل على إيه؟ على الله سبحانه وتعالى، بالله. خلاص. طيب من من ايه بقى؟ مش انا قلت الاستعاذة وكلمة اعوذ معناها ان انا بطلب الحماية والاستجارة وبطلب اللجوء الى الله سبحانه وتعالى؟ طب انا بطلب الحماية من ايه؟ طب ربنا اللي بيحميني، انا عايز ربنا يحميني، بس هيحميني من ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ايه كلمة الشيطان ويعني ايه كلمة الرجيم؟ تعال نمسك كلمة الشيطان اولا، نمسك كلمة الايه؟ الشيطان. الشيطان مأخوذة من كلمة شطنة، خد بالك معايا، الشيطان مأخوذ من كلمة ايه؟ من كلمة شطنة. طيب شطنة يعني ايه؟ شطنة يعني ابتعد عن الخير، شطنة فعل معناه ايه؟ ابتعد عن الخير، خلاص. وفي معنى تاني لكلمة الشيطان وهي ايه؟ مأخوذة من شاط يشيط. مأخوذة من ايه يا جماعة؟ مأخوذة من شاط يشيط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه شاط؟ يعني ايه يشيط؟ يعني مأخوذة من كلمة هاج وأحرق. شاط يشيط يعني هاج وايه؟ وأحرق. وشطن يعني بعد عن الايه؟ عن الخير. المعنيين دولت بيدلوا على ايه؟ على إبليس. إبليس الذي طرده الله من رحمته فأصبح مبعد عن الخير من شطنة، خلاص. وهذا الشيطان هاج وأحرق من شاط يشيط، وهو أصلا مخلوق من مادة الايه؟ من مادة النار. فتجد أن المعنى بتاع الشيطان متفق مع ايه؟ مع فعله والمادة التي خلق منها الشيطان. انتوا عارفين ان الشيطان خلق من ايه؟ من نار. ودايما كلمة الشيطان تدل على ابليس اللي احنا عارفينه، وعلى المرض من الجن. اي عاصي من الجن، وخصوصا لما يكون عاصي كبير، يسمى شيطان، خلاص كده. طيب والشيطان مأخوذة من شطنة اللي هي ابتعد عن الخير، او شاط يشيط اللي هو ايه؟ معناه هاج وايه؟ واحرق. طيب جميل جدا. طيب هنا بقى احنا بنقول اعوذ بالله من الشيطان، عايزين نصحح حاجة مهمة جدا. في معلومة الناس فاكرها غلط، الناس يقول لك ايه؟ في قول كده هو نسب لابن عباس، وهو لا يصح اصلا عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا القول لا يصح. ايه هو بقى القول ده؟ يقول لك ان الشيطان كان طاووس الملائكة، فلما عصى الله اصبح مش من الملائكة، وده غلط. عمر الشيطان ما كان من الملائكة، الشيطان من الجن وخلق من النار. قول الله سبحانه وتعالى عن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يعني بص يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وأمر معهم إبليس. إبليس اللي هو من الجن كان في بداية الوقت طائعا لله. إبليس ده يا جماعة كان طائع لله سبحانه وتعالى، سبحان الله. فأمره الله أن يسجد لآدم مع الملائكة، فالملائكة كلهم سجدوا ما عدا مين؟ ما عدا إبليس. فلما رفض السجود طرد من رحمة الله فابتعد عن الخير، فأصبح إيه؟ شيطان، خلاص كده. وخلق من النار، وهي كلمة إيه؟ شاط يشيط. طيب إذن إبليس هذا يا جماعة هو الشيطان الأكبر الذي عصى الله سبحانه وتعالى. وكلمة شيطان تطلق على أي واحد من الجن يعصي ربه ويكون متمردا وماردا كبيرا، هذا شيطان. أي عاصي من الجن هذا إيه؟ شيطان. كلمة شيطان تطلق على مرضة الجن بصفة إيه؟ عامة، وعلى إبليس بصفة إيه؟ بصفة خاصة. طيب يبقى إذن دي معنى كلمة الايه؟ الشيطان. احنا اتكلمنا عن اعوذ، قلنا اعوذ بالله من الايه؟ الشيطان. يبقى انا بطلب الحماية، بطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يحميني من ايه؟ من الشيطان. يعني كلمة اعوذ بالله يعني انا اقول اللهم يا رب احمني من الايه؟ من الشيطان. الايه بقى؟ الرجيم. يعني ايه كلمة الرجيم؟ الشيطان الرجيم، الشيطان عرفناها. طيب الرجيم يعني ايه؟ الرجيم يعني الملعون، والملعون يعني ايه؟ المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وطبعا إبليس لما عصى ربه سبحانه وتعالى طرد من رحمته وطرد من الجنة ونزل إلى الأرض، خلاص. عشان كده هو ايه؟ رجيم. ده معنى كلمة الاستعاذة كلها، اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أنا أطلب الاستعانة والاستجارة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، أنا بطلب الحماية من الشيطان، يا رب احميني من الشيطان الرجيم. طيب هو هنا في سؤال، الشيطان ده أعلن عداوته لآدم ولذريته اللي هو إحنا، مش كده ولا إيه؟ طيب الشيطان ده عدوي، وعدوي غير مرئي، أنا مش شايفه بس هو شايفني، فطالما عدوي وشايفني يقدر يسيطر عليا بسهولة ويتحكم فيا بسهولة ويهزمني بسهولة. عشان كده ربنا شرع لنا الاستعاذة، قال لنا بس انتوا تطلبوا الحماية مني وأنا أحميكم من هذا الإيه؟ من هذا الشيطان. لأن انت مش شايف الشيطان وانا مش شايف الشيطان، بس ربنا شايفه فيقدر يحمينا منه سبحان الله العظيم. احد اسلحة الحماية من الشيطان الرجيم هذه الاستعاذة، اللي هي ايه؟ اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني طلب الحماية من الشيطان. انا بقول لربنا يا رب احميني من الشيطان وخطره ووسوسته، انا بقول لربنا انا استجير بك من الشيطان، انا بقول لربنا انا ألجأ اليك يا ربي لكي تحميني من هذا الشيطان الرجيم. يبقى ده معنى كلمة ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا الرجيم يعني الملعون، والملعون يعني الايه؟ المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا الشيطان ده عدو غير مرئي، انا مش شايفه فبطلب من ربنا ان هو ايه؟ يحميني منه، لان الله قادر عليه سبحانه وتعالى. طب هنا بقى سؤال، الجملة دي اللي هي بتاعت الاستعاذة اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا بقولها قبل القرآن ليه؟ أولا لأن ربنا أمرنا، ها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الإيه؟ من الشيطان الرجيم. ثانيا أنا بقولها فبقول له يا رب ابعد عن الشيطان حتى لا ينسني القرآن، أو حتى لا يجعلني أتعب من القرآن، وحتى لا يجعلني أزهد في القرآن، وحتى لا يجعلني أترك الإيه؟ القرآن. مش الشيطان أقسم بعزة الله أنه سيغوينا أجمعين؟ وعارف أن قراءة القرآن فيها خير؟ أيوة. يبقى بالتالي يا جماعة الشيطان مش عايز لنا الخير، فممكن يخليك تحس بخنقة وانت بتقرأ القرآن، ممكن ينسيك أن انت تقرأ القرآن، ممكن يلخبطك وانت بتقرأ القرآن، ممكن يلبس عليك المعاني وانت بتقرأ القرآن. عشان كده انت من أولها كده، من أول ما بتيجي تقرأ القرآن بتطلب الحماية من الله، بتقول له يا رب احميني من هذا الشيطان الرجيم، بتلجأ إلى الله، بتستعيذ بالله، بتستجير بالله سبحانه وتعالى، بتحتمي في الله من هذا الشيطان الرجيم. أنت تحتمي في الله من بدايتها كده وانت بتقرأ القرآن، بتقول يا رب ابعد عني الشيطان عشان ما ينسنيش القرآن، ولا يكرهني في القرآن، ولا يتقل علي قراءة القرآن، ولا يخليني أزهق من القرآن بسرعة، ولا يلبس علي معاني الآيات. عشان كده يا جماعة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الإيه؟ من الشيطان الرجيم، أحد الأسلحة التي تهزم الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. وده سلاح قوي يهزم الشيطان، مش عند القرآن بس، في أي موضع لما يوسوس لك الشيطان أو يسيطر عليك أو يكسلك عن عبادة، والله العظيم الاستعاذة يا جماعة يعني قوية جدا، لأن ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله اللي هي اللي احنا بنقولها دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لما تحس بوسوسة الشيطان بيكسلك عن حاجة أو عن قراءة القرآن، على طول تستعيذ بالله من الإيه؟ من الشيطان. مرة واثنين تبقى الاستعاذة دي على لسانك زي الذكر بالضبط. وخد بالك أن الشيطان ده ضعيف، لو أنت ذكرت ربنا الشيطان يخنس. يعني إيه يخنس؟ يعني يضعف ويهرب بمجرد أن تذكر الله سبحانه وتعالى. قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ما ذكر الله خنس. أول ما ابن آدم يذكر ربنا الشيطان ده يخنس ويضعف ويهرب، لكن لما تغفل عن ذكر الله الشيطان يجي لك مرة إيه؟ تانية. فتمسك بالاستعاذة بالله، خليها على لسانك على طول، خصوصا يلي بتحس إنك مخنوق دايما أول ما بتقرأ القرآن أو تمارس أي إيه؟ أي عبادة. ده سلاح مهم ادهولنا ربنا في بداية كل عمل وفي بداية قراءة القرآن بصفة إيه؟ خاصة. أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أحتمي في الله وألجأ إلى الله وأطلب من الله الحماية والعون والاستعانة وأن يعينني على هذا الشيطان حتى لا يلبس علي معاني القرآن أو ينسن القرآن أو يكره إلي قراءة القرآن أو يجعل القرآن ثقيلا على إيه؟ على قلبي. ده معنى الاستعاذة، ودي أهميتها في بداية قراءتنا للقرآن الكريم. خلاص يبقى عرفنا يا جماعة يعني إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني طلب الحماية والاستعانة والاستجارة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. بالله يعني إلى الله من الإيه؟ من الشيطان. الشيطان اللي هو مأخوذ من شطنة، يعني بعد عن الخير، شاط يشيطه، هاج واحترق. وهذا الاسم الشيطان يدل على إبليس لعنة الله عليه. الرجيم يعني الملعون، والملعون يعني المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. اجعل هذه الاستعاذة على لسانك في كل وقت وحين حتى يبتعد عنك الشيطان الرجيم. خلاص؟ طيب ده معنى كلمة الايه؟ الاستعاذة. طيب الاستعاذة دي اللي هي كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقولها إمتى؟ تقولها في بداية كل صورة، يعني في أوائل كل الصور، في أول الفتحة وفي أول البقرة وفي أول الصور تقولها. طيب افرض أنت بتقرأ في نص الصورة ووقفت، يعني بدأت في البقرة وقفت عند الآية مثلا 45 وبعد كده قفلت المصحف ورجعت تكمل تاني، أنت تبدأ بالاستعاذة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبدأ على طول الآية 46 تكمل قراية على طول. خلاص؟ طيب بس تراعي بقى ايه؟ تراعي المعاني، يعني لو لقيت معنى هيضر بلاش تبدأ بالاستعاذة. ازاي؟ اديلك مثال، يعني مثلا انت هتقرأ من اول آية الكرسي وتكمل البقرة، فانت تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله. واخد بالك؟ انت قلت اعوذ بالله من ايه؟ بص، من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو. ينفع؟ الشيطان الرجيم جاي وراء الله مشبوكة في بعضها كده؟ ما ينفعش. يبقى هنا نعمل ايه؟ نقول نبدأ بالاستعاذة والبسملة، او نبدأ على طول ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، بس هنا الاولى الاستعاذة والبسملة. فناخد بالنا من المعاني دي كويس قوي، يعني ما تقراش كده وخلاص. خلاص كده؟ ما عدا ذلك تقرأ بالاستعاذة على طول في بداية الصورة وفي وسط الصورة وفي كل موضع من القرآن ستبدأ القراءة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بل ورد صيغة أخرى في الاستعاذة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. خلاص؟ طيب يبقى دي الاستعاذة، لكن الصيغة الأشيع والأسهل اللي احنا كلنا عارفينها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب دي أول حاجة بنقولها قبل ما بنقرأ أي سورة في القرآن. بعد كده البسملة، أول حاجة الاستعاذة، وبعد كده الإيه؟ وبعد كده البسملة. إيه هي البسملة؟ البسملة أننا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي البسملة. اسمها إيه؟ اسمها البسملة. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى العام بتاعها هقوله وبعد كده هفصل كلمة كلمة. المعنى العام بتاع بسم الله الرحمن الرحيم معناها إيه؟ يعني أبدأ قراءة القرآن بسم الله. خلاص؟ ولما بقولها قبل أي حاجة، مثلا أنا هاكل، يبقى أبدأ الأكل بسم الله، يعني أتبرك باسم الله سبحانه وتعالى في بداية كل عمل أقوم به. أنا أبدأ الكلام بسم الله، أبدأ العمل بسم الله، باسم الله يعني عشان البركة أتبرك به. ها؟ أبدأ القراءة، قراءة القرآن باسم الله سبحانه وتعالى، أبدأ الأكل باسم الله، أبدأ الدرس بسم الله. فإذا لما أنا باجي بقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أبدأ قراءة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده؟ ده المعنى العام. تعال بقى نمسكها كلمة كلمة. بسم يعني باسم. خلاص كده؟ ولا تكتب به ألف سين ميم، لكن تكتب إيه؟ به سين ميم. ده في البسملة بس تكتب كده بسم. خلاص يعني باسم الله. بسم الله يعني بسم الله. الباء طبعا ايه؟ حرف جر اصلا، يعني عشان كده بسم الله. خلاص؟ طيب الله طبعا احنا قلنا عليه بقى، ده تعالوا نقف معاه شوية. الله لفظ الجلالة يدل على ايه؟ على المعبود. الواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى. الله اسم جامع لكل الخير. الله اسم المعبود. الله اسم المحبوب. الله الله الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم الرائع، هذا الاسم الذي يقوله القلب يستريح. سبحان الله العظيم. طيب الله هذا الاسم يا جماعة يعني ايه؟ تعالى كده نمسكه كده من الناحية اللغوية. هذا الاسم هو لله سبحانه وتعالى، وهو الاسم الجامع لكل أسماء الله الحسنى. مش احنا عارفين يا جماعة ان أسماء الله الحسنى كام؟ 99 اسم. هذا الاسم جامع لكل أسماء الله الحسنى. يعني الاسم ده الله يعوض عن اسم ايه؟ الرحيم والغفور والرحمن والقوي والعزيز والغفور. اسم الله يجمع هذه الأسماء كلها. اسم الله هذا الاسم الذي لن يجرؤ أحد منذ أن خلق الله الناس حتى الآن أن يسمي أحد الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم ايه؟ رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. شوف يقول لك ايه؟ هل تعلم له سمية؟ في حد اسمه الله زي ربنا؟ ابدا. طيب تعال شوف بقى، طبعا انت عارف ان الله قوي، الله غني، الله عزيز، الله مهيمن، الله مسيطر حتى في اسمه لن يسمي احد عليه. ادي حاجة. الحاجة التانية، الاسم ده عجيب جدا يا اخوان الكرام. تعال نتأمله كده. الله مكون من 5 حروف، مكون من ايه؟ من 5 حروف. تعالى كده لو حد وقف قدام ربنا يحارب ربنا يقدر عليه؟ لا، لان ربنا ده قوي حتى في اسمه ما تقدرش تعمل له إزالة. محدش يقدر على ربنا ابدا، لان الله هو الصمد، والصمد يعني القوي المتين. تعالى شوف كده حتى في اسمه الله. تعالى نحذف الالف، تعالى نشيل الالف بتاعت الله تبقى لله. يا سلام. طب تعال نشيل اللام الأولى تبقى له. الله. طب تعال نشيل اللام الثانية تبقى هو يعني. سبحان الله العظيم. شوف مهما تشيل ومهما تحذف في هذا الاسم يبقى الاسم كما هو، بل يزداد قوة لأنه اسم الله سبحانه وتعالى. الله الله. أنا عايز أقوله، أنا لما بقوله كده يقشعر جلدي وقلبي يعني ينفطر. والله أنا عايز لما أقولك الاسم ده يوجل قلبك كده يعني، وقلبك يوجل وجسدك وجلدك يقشعر. الله. شوف أنا بقول الله اسم للمحبوب المعبود. عارف يعني إيه الله؟ الله مأخوذ من كلمة إيه؟ من كلمة إيه؟ يأله إلهة وألوها. يأله إلهة وإيه؟ وألوها. يعني إيه؟ يعني المعبود متخذ من المعبود ومتخذ من المحبوب. يأله إلهة وألوها ومتخذ من الوله، يعني من شدة الحب. الوله يعني شدة الحب. بتسمع عن كلمة والهان؟ العاشق الولهان، أهو متخذة من الكلمة دي. آلهة يأله ألوها متخذة من كلمة الله. فالله اسم يدل على المحبوب والمعبود. سبحان الله العظيم. الاسم معناه كبير يا جماعة. برضو نقف معاه شوية ثانية لما نيجي نقف عند الحمد لله رب العالمين. مش عايزين ايه نقول المعاني كلها عشان خاطر يعني نستمتع في كل مرة نقف فيها عند هذا الاسم. اذا كلمة باسم عرفناها. الله يعني ايه؟ بسم الله. الله ده اسم، ده لفظ الجلالة يدل على الاله الذي نعبده وهو الله سبحانه وتعالى المعبود المحبوب. خلاص كده. طيب تعالى بقى كده ايه. طبعا الله هو معناه المعبود والمحبوب والملتجأ اليه. المعبود والمحبوب والايه؟ والملتجأ اليه. دي كلمة الله. احنا قلنا باسم ولله. بسم الله، بسم الله يعني اللي هي الله، بس هي عشان مجرورة يبقى بنقول بسم الله. لما يجي اللي قبلها مجرور بنقول بسم الله، لكن لما تكون مفتوحة بنقول الله. خلاص كده. طيب يبقى بسم الله. الرحمن يعني ايه؟ الرحمن احنا لسه في البسملة اهو. الرحمن وبعد كده الرحيم، يعني احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق ما بينهم، الرحمن يا جماعة صفة، صفة جمال لله سبحانه وتعالى من الرحمة يعني، بس دي المقصود بها أنه يرحم الخلائق أجمعين، الجن والإنس، البر والفاجر، المؤمن والكافر، المسلم وغير المسلم. دي الرحمن يرحم بها البهائم، يرحم بها الحيوانات، يرحم بها المخلوقات أجمعين بما فيها المسلمين وغير المسلمين. ده معنى كلمة الرحمن. إنما الرحيم دي خاصة برحمته بالمؤمنين فقط، خلاص كده، رحمته بالإيه؟ بالمؤمنين فقط. يبقى الرحمن الرحيم، إيه الفرق ما بينهم؟ الرحمن صفة الرحمة من الله سبحانه وتعالى للخلق أجمعين، للخلق إيه؟ أجمعين. وكلمة الرحيم، الرحمة دي المقصودة بها مين؟ مقصود بها المسلمين والمؤمنين فقط، خلاص يا جماعة. يبقى ده المقصود بكلمة الرحمن الرحيم، وده الفرق ما بينهم. الرحمن رحمة عامة بالعالمين أجمعين، أما الرحيم، الرحيم دي صفة للمؤمنين فقط، الله يرحم بها المؤمنين إيه؟ المؤمنين فقط. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، 100 جزء. طيب خلى 99 جزء عنده فوق هيترحم بها الخلائق يوم القيامة، يرحم بها الخلق يوم القيامة، وفي جزء واحد بس نزل على الأرض يترحم به الخلائق، حتى البهيمة ترفع الدابة، ترفع حافرها عن ابنها لحسن يهلك، وتجد الأم ترضع ابنها رحمة، تجد الأب يرحم أبنائه رحمة. يعني دي رحمة، دي الرحمن اللي هي الخلائق كلهم يرحمون بعضهم البعض عفوا، ويترحمون إيه فيما بينهم. ده معنى كلمة الرحمن، رحمة عامة واسعة شاملة من الله للخلق أجمعين، الله سبحانه وتعالى يرحم بها الخلق أجمعين. أما الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين فقط، بالمسلمين فقط. كلمة الرحيم خلاص كده، بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رحيم، خلاص. طيب ده معنى كلمة إيه؟ الرحمن الرحيم. يبقى دي البسملة، خلاص دي ايه يا جماعة؟ دي البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. وشوف الجمال بقى، دي صفة الرحمة بقى، الرحمة من الله سبحانه وتعالى، اسمين من أسماء الله الحسنى يدل على الرحمة، الرحمن الرحيم. وهنتكلم عنهم بقى لما نيجي في الفاتحة إن شاء الله باستفاضة بإذن الله سبحانه وتعالى، بس دي كانت البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة دي اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، أقولها إمتى بقى في قراءة القرآن الكريم؟ أقولها قبل بداية كل سورة، لأن العلماء اختلفوا فيما بينهم، هل البسملة دي، هل بسم الله الرحمن الرحيم دي آية من كل سورة، ولا هي آية منفصلة عن كل سورة؟ ولكن احنا اللي ماشيين عليه أنها آية، أننا نقول بها، يعني نقرأها قبل بداية كل سورة ما عدا سورة براءة، ما عدا سورة براءة اللي هي التوبة، ما عدا سورة التوبة نحن لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص كده، نحن لا نقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على طول براءة من الله، خلاص. طيب يبقى دي حاجة. الحاجة التانية، يبقى أنا بقولها قبل بداية كل سورة. طب افرض أنا في نص السورة زي ما قلنا في الاستعاذة، يعني وقفت في نص السورة أو في ربعها أو يعني مش في البداية، يعني في الربع أو بعد 10 آيات وقفت، وبعد كده عايز أكمل، أبدأ بالاستعاذة وأكمل على طول قراءة، ما أقولش البسملة، ولو قلت البسملة لا حرج عليك، خلاص كده. طيب يعني مثلا ايه، هدي لك مثال، انا مثلا قرأت ايه بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وجيت وقفت وبعدين عايز أكمل تاني أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أديني ما قلتش البسملة هو، أو ممكن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقول البسملة وأكمل قراية على طول من مطرح ما أنا واقف، لا حرج. بس الأفضل إن إحنا نقول الاستعاذة وبعد كده نكمل على طول. خلاص، دي البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أنا شايف يعني إن نخلي الدرس ده مقتصر فقط على الاستعاذة والبسملة فقط، وإن شاء الله الدرس القادم اللي هو الدرس الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ نفسر إيه، نتكلم بقى إيه عن بداية الفاتحة والحمد لله رب العالمين. طبعا سورة الفاتحة 7 آيات من بينها البسملة، خد بالكم من بينها الإيه البسملة، هنفصل ده لما نيجي نتعرض لإيه لتفسير سورة الفاتحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إحنا النهاردة تناولنا تفسير الاستعاذة وتناولنا تفسير الإيه البسملة. طيب إذن أيها الأحبة الكرام، نحن بدأنا بفضل الله وبعون الله في تفسير الاستعاذة والبسملة، وأذكركم أن هذا تفسير مختصر، تفسير مختصر إن شاء الله سبحانه وتعالى. للي عايز يحفظ القرآن يبقى تحت إيده تفسير مسموع إن شاء الله، بعيدا عن التعقيدات العلمية والخلافات والعمق والتعمق، عشان العامي البسيط يقدر يفهم القرآن الكريم على طول بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من أراد التفسير العميق، التفسير اللي هو فيه توسع أكتر، فيقول لنا إن شاء الله وإحنا ندل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في توضيح أو تفسير الاستعاذة والبسملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن ينتفعون بالقرآن وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.